السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وجميع المسلمين. آمين وياك. قال المؤلف رحمه الله: وعن سهل بن سعد وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول إمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمة الله علينا وعليه: وعن جابر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هذا الحديث أعظم الأحاديث التي وردت في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأطول الأحاديث. وهذا الحديث بين فيه جابر رضي الله عنه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم منذ خرج إلى من المدينة حتى فرغ من حجه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث منسك مستقل، وهذا الحديث مفزع للعلماء حينما تختلف الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مسائل الحج، لأنه رضي الله عنه ذكر صفة الحج مبينة واضحة، وإن كان رضي الله عنه لم يذكر جميع الوقائع التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، وترك أمورا، والذي يظهر والله أعلم أنه لم يغب عنها، لكن ذكر ما رأى أنه يؤدي صفة حجه عليه الصلاة والسلام. وحتى لا يطول الحديث جدا، إذ لو ذكر جميع ما وقع له عليه الصلاة والسلام لطال وصار كالكتاب المصنف والمؤلف، بدليل أنه رضي الله عنه لم يذكر ما وقع له منذ خروجه من مكة إلى رجوعه إلى المدينة، لأن المقصود حصل بذكر حجته صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الإشارة إلى شيء من المسائل التي فاتت في هذا الحديث ولم يذكرها جابر رضي الله عنه، والعلماء المصنفون في كتب الأحكام منهم من يذكر هذا الحديث مطولا بتمامه، مثل صاحب المحرر ابن عبد الهادي رحمة الله علينا وعليه، ومنهم من يذكره مختصرا كالحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. وهذا الحديث رواه مسلم مطولا، وكذلك أبو داود رواه مطولا، وكذلك ابن ماجه رواه مطولا، والألفاظ لهم متقاربة، والحديث عندهم يرجع إلى جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عن أبيه محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب قال: دخلنا على جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، فذكر الحديث. ففيه كما هنا عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وجابر ابن عبد الله صحابي عمر رضي الله عنه وعاش إلى 78، وقيل عاش بعدها، وقد بلغ أو ناهز 100، رحمه الله ورضي عنه، وله فضائل ومناقب وقصص في السيرة معروفة ذكرها العلماء البخاري وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، يعني منذ هاجر عليه الصلاة والسلام إلى السنة 9، وذلك أن مكة كانت تحت سيطرة المشركين ولم تفتح إلا في العام 8، ومعلوم ما وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين قبل ذلك، كانت غزوة بدر ثم أحد ثم الخندق، وكان النصر لأهل الإسلام وخصوصا المعركة الفاصلة معركة بدر، وكان الحرب سجالا، تارة يدال تارة يكون النصر للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، وتارة يدال عليهم، لكن العاقبة للمتقين، فأعقبهم الله سبحانه وتعالى العقبة الحسنة، فكان صلح الحديبية في العام 6 من الهجرة، وكان هذا الصلح مع كراهة الصحابة وخصوصا عمر رضي الله عنه لما وقع فيه من الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، لأنهم كانوا يطمعون أن يأتوا مكة وأن يطوفوا وأن يسعوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي ويسدد بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فكان الفتح فكان هذا الاتفاق من أعظم الفتح، إذ حصل السلم فالتقى المسلمون وصاروا يذهبون إلى مكة بحكم الصلح بينهم وبين المشركين، فتهيأ لكثير من الناس الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة، فكان هذا من أعظم الإرهاصات والمقدمات لفتح مكة حتى فتحت في العام 8، ثم كانت غزوة الطائف وحنين، ثم بعد ذلك كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام بعد أن أقر الله عين النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الدين بدخول الناس في دين الله أفواجا، كما قال سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن، أي يعمل بالقرآن، ويكثر من هذا الدعاء في صلاته عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك حج في العام 10، ولذا لم يتهيأ للنبي صلى الله عليه وسلم الحج قبل ذلك، ومعلوم أن غزوة الفتح كانت في العام 8، وفي العام 9 لا زالت مكة لم تتهيأ لحج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حول الكعبة الأصنام وفي داخلها الأصنام، وكان المشركون يطوفون عراة بالبيت، وكانت قريش يسمون أنفسهم الحمس، وكانوا يمنعون أحدا أن يطوف بالبيت إلا بثياب يشتريها منهم، وربما جاءت المرأة فلا يمكنها أن تأخذ أو تشتري ثيابا، وكذلك الرجال، فتقول وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وهذا كله من خرافات المشركين التي ما أنزل الله بها من سلطان، حتى طهر الله البيت بحج أبي بكر رضي الله عنه في العام 9، ونبذ العهود إلى المشركين، فتهيأ البيت لحج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا حج سوف يحج الناس معه، ويأتون من كل حدب وصوب، يأتون إلى المدينة ويلتقون معه في طريقه إلى مكة، وكذلك يأتون إليه في مكة كما هو الواقع، وكما وقع في خبر جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا الحديث دليل كما تقدم أن الحج لم يفرض إلا في العام التاسع أو في العام العاشر، لأن الصحيح أن الواجبات تجب على الفور، تجب على الفور، فالحج يجب على الفور على المستطيع. فلما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذه الآية نزلت عام الوفود وهي في صدر آل عمران، وهذا العام هو العام التاسع، فإما أن يكون الحج فرض في العام التاسع أو فرض في العام العاشر. فإن كان فرض في العام التاسع فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من الحج، إما لضيق الوقت، لضيق الوقت ولا يمكنه أن يصل إلى مكة في أيام الحج، وإما أن البيت لم يتهيأ، وهذا أقرب ويحتمل والله أعلم أنه للأمرين. وإن كان فرض الحج في العام العاشر فالأمر واضح حيث فرض في العام العاشر، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر، ولم يمكث بعد حجته عليه الصلاة والسلام إلا 83 يوما، أقل من 3 أشهر، حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الصحيح أن الحج فرض في العام العاشر كما هو قول الجمهور، ولم يفرض في العام السادس كما هو قول لجمع من أهل العلم. فقال رضي الله عنه ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة، أي في السنة العاشرة، أعلم الناس عليه الصلاة والسلام أنه سيحج، وظهر عند الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج في هذا العام، حتى يأتي الناس يقتدون به عليه الصلاة والسلام. فقال ثم أذن في الناس بالحج، أو أذن في الناس بالحج في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فقدم المدينة بشر كثير، قدم المدينة أناس كثير ممن حول المدينة، إما ممن لم يروه عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، ممن لتوه أسلم فقدم المدينة فالتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يسير معه، وإما أن يكون من بعض الصحابة الذين كانوا في الهجر والبوادي، فكانوا يأتون إلى المدينة ويرجعون إلى هجرهم وبواديهم، فلما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يحج قدموا المدينة حتى يحجوا معه عليه الصلاة والسلام. فقدم المدينة بشر كثير، اختلف في هذا العدد، فهذا العدد عدد كثير، لكن الصواب أنه لا تقدير له، وكل من قدر تقديرا فإنه لا دليل عليه، خاصة أن الذين قدموا المدينة كثير، والذين التقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، لأن كثيرا من الناس لما سمع بذلك إما قدم المدينة وإما انتظر حتى يقرب النبي صلى الله عليه وسلم من هجرهم أو من مضاربهم ثم يلحقون به عليه الصلاة والسلام، وهم أيضا بشر كثير. ثم لما قرب مكة أيضا لا زال الناس يتتابعون إليه عليه الصلاة والسلام، ثم لما وصل إلى مكة واستقر بالأبطح لا زال الناس يقدمون حتى آخر أيام الحج، بل بعد عرفة، وممن قدم عليه في ليلة المزدلفة من جهة الشمال من جهة الشمال، من جهة حائل، من جهة جبلي طي، أجاوز سلمى عروة ابن مضرس ابن لأم الطائي، قال جئتك من جبلي طي، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، فما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ وكان قد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في صبح اليوم العاشر، في صبح اليوم العاشر يوم النحر، التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقال يا رسول الله هل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذا ممن قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج من عرفة صلوات الله وسلامه عليه، فهم بشر كثير، قال بعضهم إنهم 40,000، وقال بعضهم 70,000، وقال بعضهم 90,000، وقيل 140، وقيل 124,000، وقيل 114,000، أقوال كثيرة وقيل غير ذلك، ولهذا الصواب أنه لا يعلم تقديرهم. وقد أشار إلى هذا الحافظ العراقي في ألفيته في المصطلح، وأنه لا يدخلهم الحصر لما تعرض إلى الصحابة ومباحث الصحابة، أشار إلى أن الصواب أنه لا يدخلون تحت الحصر ولا يمكن حصرهم. واستدل كثير من أهل العلم بما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبة الله عليه وعلى صاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك في حديث طويل له، وقال حينما ذكر غزوة تبوك: والناس كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني ليس هناك كتاب يجمع أسماءهم. فإذا كان هذا في هذه الغزوة فكيف بعد ذلك وأناس يقدمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعددهم كثير؟ ومن ذلك ما تقدم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لقي ركبا بالروحاء، والروحاء هذه بينها وبين المدينة 36 ميلا، 36 ميل هذه الروحاء، وهي مكان موضع راحة فيها نخل وفيها ماء طيب، وهو كالاستراحة للمسافرين. فلما كان بالروحاء لقي ركبا، فقيل إنه لقيهم بالليل فلم يعرفوه عليه الصلاة والسلام، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرفعت امرأة إليه صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. مع أن هذه القصة هل لقيهم عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب إلى مكة أو راجع إلى المدينة؟ محتمل أيضا. وهناك رواية ذكرها إما ابن القيم يحتاج إلى مراجعة، وأظن عزاها للنسائي، وأنه لقيهم عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه. ربما سبق في أحد الدروس في هذا المكان أن الإشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لقيهم وهو ذاهب إلى مكة، وهذا محتمل الله أعلم، لكن يحضرني رواية لا أذكرها الآن تماما أنه لقيهم عليه الصلاة والسلام وهو راجع. فيراجع كلام أهل العلم على ابن القيم وغيره، فمن حيث الجملة مما يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقى الركب وكانوا يسيرون معه عليه الصلاة والسلام، فالصحيح أنه لا يمكن حصر من حج معه عليه الصلاة والسلام. هذا يبين أن عدد الصحابة كثير، وأن الذي وصلنا من أسماء الصحابة لا يبلغ عشر العشر، يعني أوسع كتاب في الصحابة الحافظ بن حجر، والحافظ بن حجر ذكر نحو من 12,500 من الأسماء، كثير منهم لم تثبت صحبة، لأن يذكر من الأقسام المخضرمون ومن وقع في الغلط، يعني ربما الذين تكون لهم الصحبة أقل من 10,000 في كتابه. والذي ذكر أبو زرعة وأثبت العلماء في هذا الباب رحمه الله، أبو زرعة الرازي قال رحمه الله إن عدد الصحابة الذين حجوا معه 100,000 14,000، وهو إمام ناقد، إمام كبير رحمه الله، إمام حافظ، ولا يبعد أن يكون قوله هو أضبط الأقوال. أبو زرعة هذا من أحفظ الناس، حافظ عظيم، وعنده كتب يقول لم يراجعها منذ 50 عاما، عنده كتب حفظها، ولو يسأل عن أي حديث في هذه الكتب بإسناده أو متنه ذكر لك الإسناد والمتن ويذكر لك في أي سطر من كتابه، هذا حفظ خارق، فلا يبعد أن يكون قوله هو أقرب الأقوال لقوة حفظه رحمه الله في وعنايته بالأحاديث والآثار. فالحافظ بن حجر يقول إن الذي بلغنا من أسماء الصحابة لا يبلغ عشر العشر، لا يبلغ العشر، لا يبلغ العشر مما من الأسماء الذين ذكرهم، أو من عدد الصحابة الذين ذكرهم أبو زرعة، لأن العشر يعني يقول 114,000، 114,000 يقوله أبو زرعة، فعشرة آلاف عشر المئة، يعني فهذا كما ذكر رحمه الله أنه لا يمكن حصرهم، وهذا هو الصواب، إنما كما قال جابر رضي الله عنه إنهم بشر كثير. والمصنف رحمه الله ربما اختصر بعض اللفظ، فإنه قال كما في مسلم أنه رضي الله عنه يقول فأرى مد بصري، وكان إذ ذاك شباب، اللي هو جابر بن عبد الله، أرى مد بصري من الناس، هذا أول مسيرة من المدينة، أول مسيرة من المدينة، مد بصري من أمامه، ومد بصري من عن يمينه، ومد بصري من عن شماله، ومد بصري من خلفه، فكيف بالأعداد التي لا زالت تأتي وتنضم إليه عليه الصلاة والسلام ويسيرون معه في هذه المدة؟ هو مكث 8 أيام من مكة، من المدينة إلى مكة، لأنه سار يوم الأحد، سار يوم الأحد بعد الظهر عليه الصلاة والسلام، ووصل مكة بعد قرب الفجر ليلة الأحد، يعني 8 ليالي، والناس يتوافدون إليه عليه الصلاة والسلام. فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة، الحليفة هو ميقات أهل المدينة كما تقدم، وكان إذ ذاك خارج المدينة والآن في طرف المدينة وداخل المدينة، ولم يكن في ذلك الوقت فيه مسجد، وقد جاءه جبرائيل أو قال آتاني آت من ربي، فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة، فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، كيف أصنع، ولد ولا أسماء بنت عميس هذه كانت زوج جعفر بن أبي طالب، وقد استشهد في مؤتة رضي الله عنه العام الثامن. ثم تزوجها أبو بكر رضي الله عنه فتوفي عنها، فتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وهي أم محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر ولد في ذي الحليفة. هذا يبين حرص الصحابة على صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. أسماء بنت عميس خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج يوم السبت على المشهور بعد صلاة الظهر، وولدت في ذي الحليفة، يعني إما في نفس اليوم أو من الغد رضي الله عنها. فولدت في ذي الحليفة مع أنها يعني خرجت وهي ثقيلة وهي قريبة من الوضع. فقال لها، فلما وضعت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، كيف أصنع؟ فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن النفساء يصح منها الإحرام، والحائض كذلك يصح منها الإحرام. فقال اغتسلي، يقول على النبي عليه الصلاة والسلام اغتسلي واستثفري وأحرمي بثوب وأحرمي، اغتسلي واستثفري وأحرمي. إذن النفساء إحرامها ماذا؟ صحيح. والحائض إحرامها صحيح، إذ الحيض والنفاس لا ينافي الإحرام، فتحرم والنفساء والحائض تصنع كل شيء، تصنع ما يصنع حاجة غير أن لا تطوفي ببيت حتى ماذا قال عائشة؟ حتى تطهري. فالنفساء والحيض تحرمان، وهذا في حديث ابن عباس أيضا. هنا قال عليه الصلاة والسلام اغتسلي، تقدم أن غسل الإحرام، هل هو غسل العبادة ولا غسل نظافة؟ نعم غسل نظافة، ولهذا يصح من الحائض والنفساء، فهو ليس غسل يتعبد بمثل غسل الجنابة يرفع الحدث، ومثل الوضوء الذي يرفع حدث الحدث الأصغر. لا، غسل النفساء هذا غسل لأجل التنظف. هذا يبين أن المشروع لمن أراد الحج أو العمرة أن يتنظف، فإن كان نظيف البدن في الأصل، اغتسل مثلا قبل ذلك ثم نوى الإحرام، في هذه الحالة لا حاجة إلى أن يغتسل، لأنه ليس مقصود لذاته، ليس مقصود، إنما مقصود لغيره وهو النظافة. فإذا حصل أن تنظف بغيره، مثل إنسان اغتسل للجنابة ثم نوى بعد ذلك الإحرام وقد تهيأ، يقال لك أن تحرم ولا حاجة أن تغتسل، هذا على الصحيح. ولأن الأحاديث الواردة في هذا كلها ضعيفة، حتى ما تقدم من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. إيش معنى استثفري؟ يقول اغتسلي واستثفري. استثفري من مأخوذ من ثفر الدابة، والاستثفار يعني كان النساء فيما مضى ليس كالآن، هناك فوط صحية تستعين بها المرأة في التحفظ من دم الحيض والنفاس، فكنا يستعملن بعض الخرق لتشد المحل حتى لا تتأذى بدم الحيض ودم النفاس. والاستثفار هو أن تأخذ خرقة عريضة، تأخذ خرقة عريضة ثم تديرها عليها على وسطها تشدها، مثل المحزم اللي يشده الإنسان على وسطه، لكن تشده شدا قويا، تشده على وسطها شدا قويا وتحكمه، ثم تأخذ خرقة أخرى عريضة ثم تربطها إلى الخرقة التي شدتها في الوسط، ثم تلفها بين رجليها ثم تربطها من الخلف، فتكون مثل التبان الصغير السراويل الذي لا أكمام له، السراويل الذي لا أكمام له، ثم تشد هذه الخرقة إلى الخرقة التي في الوسط من الأمام ومن الخلف شدا محكما. هذا هو الاستثفار، هذا هو الاستثفار في قوله واستثفري، وهن يعرفن ذلك، ولهذا فعلت ذلك رضي الله عنها. وأحرمي، يعني ما أمرها بالإحرام قبل، لا، تستعد وتتهيأ ثم تحرم. محمد بن أبي بكر هذا ولد في ذي الحليفة، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كم له من العمر؟ كم؟ 3 أشهر، 3 أشهر إلا أيام، يعني هي مدة بقاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع، بقي نحو من 83 يوما. فهو ماذا؟ صحابي، هو صحابي، هو صحابي، ولهذا العلماء ذكروه في الصحابة رضي الله عنه، ولهذا يعبرون عن هذا الذي ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يميز، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وله أشهر، وش يقولون له؟ هل يقولون له صحابي؟ يعبرون بتعبير ألطف، لأن إذا قلت صحابي قد يوهم أنه سمع من النبي وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون له رؤية، له رؤية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رآه، فلشرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام تنال بركتها الصغير إذا مات النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان في المهد. طيب هذا الذي له رؤية إذا روى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وش حكمه؟ هل هو حكم المتصل ولا المرسل؟ إذا روى محمد بن أبي بكر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نقول حكم مثل رواية أنس بن مالك وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وكذلك كبار الصحابة وبكر وعمر وعثمان وعلي، أو نقول حكمه حكم مرسل التابعين؟ حكم المرسل، لكن لا نقول مرسل، نقول حكم مرسل كبار التابعين، حكم رواية مرسل كبار التابعين، لأننا نقطع بأنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن بينه وبين النبي ماذا؟ واسطة. وفي الغالب أن الواسطة التي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام صحابي، فلهذا يقولون روايته حكمها حكم المرسل. فقال اغتسلي واستثفري وأحرمي. هذا هو الواجب على الحائض والنفاس، هذا ورد في حديث ابن عباس عند الترمذي من رواية خصيف بن عبد الرحمن الجزري، الحائض والنفاس تغتسلان وتهلان، ويعني وتعملان عمل الحج، مثل ما جاء في هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رضي الله عنه: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. نعم. يقول رضي الله عنه: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. هذا الحديث تفسره الأحاديث الأخرى، صلى يعني ليس المعنى صلى صلاة واحدة، وليس المعنى صلى صلاة للإحرام، لا، صلى بها العصر يوم السبت والمغرب والعشاء، هذا يوم السبت، والفجر والظهر هذا يوم الأحد، يوم الأحد، ويوم الأحد على المشهور قيل إنه هو اليوم 27 أو يوم 26، يختلف في خروج المدينة، هل خرج في اليوم 26 أو في اليوم الخامس والعشرين، لأنه كما قالت عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، خمس بقين من ذي القعدة. فإن كان شهر ذي القعدة التام فخرج يوم السادس والعشرين، يوم السادس والعشرين، هذا إذا كان تاما، وإن كان ناقصا فيوم الخامس والعشرين، خرج يوم الخامس والعشرين. والمحقق أن شهر ذي الحجة في العام العاشر من هجرة عليه الصلاة والسلام دخل في يوم، دخل يوم ماذا؟ يوم الخميس، يوم الخميس، يوم الخميس هو واحد من ذي الحجة في العام العاشر من هجرته عليه الصلاة والسلام. ولهذا الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثة، الأربعاء، الخميس، الجمعة، الجمعة هو التاسع، الجمعة هو التاسع، لأن الحج أو شهر ذي الحجة يوم واحد، الخميس يوم واحد من ذاك العام العاشر. ومعلوم أن حجته عليه الصلاة والسلام وافقت يوم الجمعة، وفيها نزل قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما ثبت ذلك في الصحيحين. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني المكان، المسجد هو مكان السجود، لأن الأرض كلها مسجد، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي مرء درك الصلاة فعنده مسجده وطهور. وليس المعنى في المسجد أن هناك مسجد مبني، ليس هناك مسجد مبني، لكن هكذا دلت السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، فهو مسجد موضع السجود، ومسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. ولما روى البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صبح يوم الأحد أتاني آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة. فصلى عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي خمس صلوات، كما أنه صلى في منى عليه الصلاة والسلام خمس صلوات. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصوى. القصوى هي ناقة عليه الصلاة والسلام، ويقال هي الجدعاء، ويقال إن القصوى هذه هي التي هاجر عليها عليه الصلاة والسلام، وهي التي اشتراها أبو بكر رضي الله عنه، اشترى ناقتين له وللنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عليه الصلاة والسلام، كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها: جاءه في الظهر وكان وقتا لا يأتي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فاستنكر أبو بكر ذلك وعلم أن هناك أمر مهم. الحديث بطوله، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخرج من البيت، فقال: هم أهلك يا رسول الله. كانت عائشة في ذلك الوقت كانت عند أبيها رضي الله عنها قبل أن يدخل بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: قد أذن لي في الهجرة. فقال الصحابة: يا رسول الله، يعني الصحبة، قال: نعم. فاشترى أبو بكر رضي الله راحلتين، الحديث، ثم أخذ النبي واحدة وواحدة لأبي بكر رضي الله عنه. وقيل إن هذه التي حج عليها هي التي هاجر عليها، فالله أعلم. والقصوى هل هو اسم لها مثلا مجرد، يعني ليس مقصود أن في أذنها قطع، لأن القصوى والجدعاء هي التي مثلا شقت أو قطعت أذنها، قيل ذلك، وقيل إنها ليس بها جدع ولا قطع، إنما سميت بذلك، فالله أعلم. ثم ركب القصواء عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ركب القصواء قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهلت أهل بالتوحيد. إذن أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، هل أحرم في المكان الذي كان يصلي فيه أو أحرم بعدما ركب على راحلته؟ بعدما ركب. إذن ما يفعله كثير من الناس اليوم، تجده مثلا وهو في مصلاه يلبي بالنسك، هذا خلاف السنة، خلاف السنة وخلاف الحجم في الحقيقة والحكمة. السنة لا تأتي إلا بالخير، لا تأتي إلا بالحكمة. وذلك أن الإحرام إذا دخلت فيه يحرم عليك أشياء لا يجوز لك أن تقع فيها، فكان من الحجم والحكمة أن تستمتع بحلك قبل إحرامك، فلا تدخل في الإحرام حتى تتوجه. ثم أيضا يكون ذلك جمع بين نية الإحرام ونية التوجه والقصد، ويتفق مع قولك لبيك اللهم لبيك، لبيك بالنية ولبيك بالعمل والفعل. لكن أنت إذا كنت لازلت في مكانك مثلا نازل فيه حتى الآن ما سعيت، فإذا ركبت في السيارة، ما إذا كنت مثلا ركبت في السيارة، ركبت في أي شيء يحملك إلى مكة، ففي هذه الحال تلبي إذا توجد. وهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا استوت به ناقته، من مجرد أنه ركب، لا، استوى عليها واستقر وتهيأ للسير، استقبل القبلة، استقبل القبلة، كما في حديث ابن عمر عند البخاري، الحديث المعلق وصله أبو نعيم: لما استقبل القبلة، في حديث أنس صحيح البخاري: فهلل الله وحمد الله وكبر الله. أيضا يعني التهليل تحميد والتكبير والاستقبال، ثم أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. وفي الحقيقة هذا يبين أن الحج والصلاة صنوان. الصلاة إذا أردت الدخول فيها تستفتح دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو ما فتح الله عليكما تيسر من دعاء الاستفتاح. كذلك الحج يسن الاستفتاح، والاستفتاح يكون بالتكبير والتحميد، ولهذا في حديث أنس: فهلل الله وحمد الله وسبح الله وكبر الله. تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير، هذا مثل دعاء الاستفتاح قبل قراءة الفاتحة. لكن دعاء الاستفتاح في الصلاة بعد التكبير، والاستفتاح للحج قبل الإهلال، فأنت تتوجه للقبلة مثل ما تتوجه للصلاة، وتستفتح مثل ما تستفتح للصلاة، وتهل. لكن الإهلال هذا بمثابة التكبير، وهو سنة ليس بواجب على الصحيح، مع أن بعض العلماء قال واجب وغلا بعضهم فقال ركن، والصواب أنه ليس بركن ولا واجب. وهذا ما يبين عظمة أمر الحج، وأن الإنسان ينبغي أن يتعلم أحكام الحج وسائر العبادات وسائر الأمور التي فيها أحكام قبل الدخول فيها، لأنك عبد لله سبحانه وتعالى، فيبارك لك في جميع أعمالك. فلما استوى عليه الصلاة والسلام على ناقته، هذا يبين أيضا أن إهلاله أول ركوبه، لم يؤخره بعد ركوبه حتى تقدم على البيداء، لأن بعضهم قال فلما استوت به ناقته على البيداء. البيداء ما هي؟ أرض ذي الحليفة، أرض ممتدة يعني كانت، وأرض ليس فيها معلم في ذلك الوقت، يعني يبصر الإنسان من أمامه ومن عن يمينه، ليس شيء يعوقه مثلا. فجاء قال بعضهم إنه لما علت به راحلته على البيداء، البيداء هي الأرض المستوية، مستوية كأنه يعني لما مشى وتقدم أهل. لكن بين جابر رضي الله عنه وابن عمر وأنس وكثير من الصحابة أن النبي صلى وابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل لما استوى على راحلته، استوى يعني استقر عليها وجلس على الرحل عليه الصلاة والسلام، أهل بالتوحيد. قول من قال إنه هل على البيداء لا ينافي، لأنه عليه الصلاة والسلام أهل أول ما ركب فلبى، فربما أراد أن يسمع أيضا أناس ممن لم يسمعه أول ما ركب، فأهل مرة ثانية بالحج والعمرة، هذا لا ينافي، أهل بالحج والعمرة ثم صار يلبي. ولهذا قال هنا لبيك اللهم لبيك، كما قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تقدم في حديث ابن عمر أيضا مثل حديث جابر سواء بسواء، حديث ابن عمر الصحيحين، حديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث عائشة أيضا في الصحيحين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ليس فيه زيادة لا شريك لك، اللي هو حديث عائشة، حديث جابر، حديث ابن عمر رضي الله عنه، زادوا لا شريك لك. وهذا كما قال جابر فأهل بالتوحيد، وحد الله وهلله. لماذا قال أهل بالتوحيد؟ ردا على المشركين، لأنهم يشركون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يوحدون ثم يبطنون توحيدهم. فجابر رضي الله عنه قل أهل بالتوحيد وأبطل الشرك، ولهذا بطل الشرك قولا وعملا، وأطأ الله الإسلام ونفى الشرك وأهله، فالحمد لله على نعمه. قال لبيك اللهم لبيك. تقدم الكلام على التلبية، وأن التلبية إجابة بعد إجابة، وهو إن كانت معناها التثنية لكن يراد بها التكثير، وإلا هي في المعنى والإعراب معناها التثنية وتعرب، وهي ملحقة بالمثنى في الإعراب، وهي على هذا الوصف لا تغير، مثل حنانيك دواليك نحو ذلك من الألفاظ التي تأتي على هذه الصيغة، وهي إجابة بعد إجابة، وإخلاص من اللب الشيء الخالص، وأيضا منه القصد والمقابلة، يعني أن قصدي إليك ولجأي إليك، فهي تجمع هذه المعاني العظيمة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، إن بالكسر أحسن، بعضهم قال أن الحمد على التعليل، لكن الصواب إن على الابتداء، لأنك إذا قلت أن كأنك تقول لبيك اللهم لبيك أن الحمد، كأن الحمد له في هذه الحال، لكنك تقول إن الحمد، إن الحمد لك والملك، يعني على كل حال، على كل حال في هذه الحال وفي غيره، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. لا تقرأ هذه والذي بعدها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت، قرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. نعم، بارك الله. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. هذه كلمة عظيمة من جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. نفي ونفي. النبي عليه الصلاة والسلام جميع عمره في ذي القعدة، جميع عمره في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم علموا أن العمرة في أشهر الحج جائزة، وأن ما يزعمه كفار قريش أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور باطل، كما قالوا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، وهذا من أباطيلهم وترهاتهم. يقولون لا تجوز العمرة ولا تصح في أشهر الحج، وذو القعدة من أشهر الحج، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من العام السادس لما أحرم بعمرته في ذي القعدة، ذي القعدة عمرته عليه الصلاة والسلام. تقدم أن عمرته من العام القابل في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة في العام الثامن في ذي القعدة، وعمرته في ذي الحجة أحرم بها في ذي القعدة. فهذا مستقر عند الصحابة جواز العمرة في أشهر الحج. يقول رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. كيف يقول لسنا نعرف العمرة في هذا الوقت والرسول قد بين عليه الصلاة والسلام أن العمرة جائزة؟ وهذا مما وقع فيه اضطراب واختلاف كثير في كلام أهل العلم. ولهذا الصواب في معرفة كلام جابر رضي الله عنه، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، إن ليس المراد أنهم لا يعرفون العمرة في أشهر الحج، لا، هم يعرفونها واعتمروا مع النبي في أشهر الحج عمرات متعددة. وكما قالت عائشة رضي الله عنها لما ردت على ابن عمر لما قال اعتمر أربع عمرات في إحداهن في رجب، يعني في ذي القعدة ورجب، فقالت: ما اعتمر في رجب وما اعتمر إلا وهو شاهده، يعني ابن عمر حاضر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما اعتمر في رجب قط النبي عليه الصلاة والسلام. فالعمرة في رجب معروفة، لكن الذي يتبين بالروايات من عن جابر رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة، يتبين أن الذي كانوا لا يعرفونه، الذي لا يعرفونه عمرة في أشهر الحج ثم يتحللون منها، فيحل لهم كل المحظورات حتى إتيان الرجل لأهله، ثم يحرم بعد ذلك في نفس العام وبعده بأيام يحرم بالحج. فالحج لا يعرفونه بعد العمرة مباشرة، أما عمرة ليس بعدها حج هذا قد عرفوه. لكن ولهذا قال: لسنا ننوي إلا الحج. إذا كنا نريد الحج لا يمكن أن نأخذ عمرة ونتحلل منها ثم نكون حلالا، ثم يأتي الرجل المحظورات التي كانت محظورة عليه في حرامه ثم بعد أيام يلبي بالحج. وما يبين هذا ما ثبت في الصحيحين لما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يتحللوا من إحرامهم بالحج بعمرة، يعني أن يفسخوا الحج إلى عمرة للمفرد، أو أن يفسخ القارن الذي لبى بالحج والعمرة أن يفسخ قرانه إلى عمرة تماما، خلاص ينوي هذا الطواف وهذا السعي ينويه عمرة ويصير حلال ويحرم بالحج في اليوم الثامن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتحلل لأنهم أحرموا بالحج ليس يعرفون العمرة، مع أن النبي خيرهم عليه الصلاة والسلام لكن لم يؤكد عليهم ذلك، فأحرموا أكثرهم إما بالحج أو أحرموا قارنين بالحج والعمرة، المعنى حتى يبقى على إحرامه، فهم لا يعرفون التحلل بين الحج والعمرة ولا يعرفون حلا تحل به جميع المحظورات قبل الحج. فنأتي إلى منى وعرفة والواحد منا قد عاشر أهله قبل يوم أو يومين، فلهذا قالوا يا رسول الله كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج لا نعرف إلا الحج، فكيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج، كما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال اعملوا ما آمركم به أو انظروا ما آمركم به فاعملوا به. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قالوا يا رسول الله كيف يأتي أحدنا إلى منى وذكره يقطر، فهذا هو الذي استنكروه، قالوا كيف نفصل بين حجنا وعمرتنا ونكون حلالا ثم نحرم بالحج. فلهذا النبي شدد عليهم، بل كما في صحيح مسلم غضب عليه الصلاة والسلام. هم رضي الله عنهم حصل عندهم شيء من التوقف، لعل يحصل رخصة، لعل النبي عليه الصلاة والسلام يخفف لهم، ظنوا أن الأمر يعني ليس على سبيل الزام فلم يبادروا، فغضب عليه الصلاة والسلام حتى دخل على عائشة رضي الله عنها وقالت قولا شديدا لبعض الناس رضي الله عنها، فقالت من أغضبك يا رسول الله؟ قال ما لي آمر بالأمر ولا يتبع. في حديث وقع أيضا لأم سلمة رضي الله عنها، لكن هذه قصة الحديبية، لما أنهم توقفوا في الحلق على نية أنهم يدخلون مكة، وقصة عمر رضي الله عنه وذهاب بين أبي بكر وعمر، وقالت أم سلمة يا رسول الله أخرج ولا تكلم أحدا وادع حالقك فليحلق رأسك رضي الله عنه ونعم الشوق. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكلم أحدا فدعا حالقه ثم أمر أن يحلق رأسه، فلما رأوا الأمر جد كاد بعضهم يقتل بعضا من الغم، يعني من الزحام من شدة مبادرتهم وامتثالهم خشية غضب النبي عليه الصلاة والسلام، يحلق بعضهم بعضا وتحللوا. ومن هذه العمرة لما صدوا عنها رضي الله عنهم. ففي هذا أنه رضي الله عنه قال لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، وهذا هو الجواب الأحسن عن قول جابر وغيره، كيف يقولون لسنا نعرف العمرة والعمرة قد أخذها النبي عليه الصلاة والسلام في جميع عمراته في ذي القعدة وهي من أشهر الحج، بل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سار من المدينة عند ذي الحليفة خيرهم كما في صحيح مسلم وهو في ذي القعدة في شهر ذي القعدة، قال من شاء منكم يحرم بعمرة فليفعل، سمعوا ذلك منه، ومنهم من أهل بعمرة ومنهم عائشة رضي الله عنها وقصة مشهورة، ثم هي رضي الله عنها لما بلغت سلف نزل بها عذرها فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام تدخل الحج عمرة، وقد قال ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم ولعل الله أن يدركك إياها، يعني يحصل لك أجر الحج والعمرة، وكان لها ذلك رضي الله عنها، فيقول: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت. جابر رضي الله عنه طوى الأمر من سيره عليه الصلاة والسلام من المدينة، من سيره عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة حتى أتى البيت، لم يذكر شيئا مع أنه حصل أمور والتقى بركب عليه الصلاة والسلام. وعن جابر أيضا ذكر قصة تلك المرأة التي لقيته وقالت لي هذا حج كما تقدم. لكن هناك قصص جابر رضي الله عنه، إما أنه لم يطلع عليه يحتمل، ويحتمل أنه اختصر. أبو بكر رضي الله عنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام كانت زاملته وزاملة النبي واحد، ناقة واحدة. أبو بكر رضي الله عنه في الحج، أبو بكر جابر لم يذكره رضي الله عنه، اختصر كالقصص الأخرى، لكن كان متاع النبي عليه الصلاة والسلام وزاد النبي عليه الصلاة والسلام وزاد أبي بكر على ناقة واحدة. هذا جاء عند أبي داود من طريق محمد بن إسحاق، وفيه بوى أبو داود باب معناه باب المحرم، إما قال يضرب خادمه أو يعاتب خادمه، فذكر حديثا أن أبا بكر، أن أبا بكر رضي الله عنه في حجة النبي عليه الصلاة والسلام كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسيرة إلى مكة، فخرج غلام أبي بكر معه غلام، هذا الغلام الذي معه كانت معه ناقة أبي بكر، وناقة أبي بكر هي الزاملة. الزاملة ما هي؟ من الزمل، والزمل هو الحمل، وهو ما يحمل على البعير من المتاع وحاجة المسافر، فهذه عليها متاع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر ومتاعهما واحد. فخرج الغلام وليس معه الراحلة، قال: أين الراحلة؟ قال: أضعتها. قال: بعير واحد وأضعته؟ فجعل يضربه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى هذا المحرم كيف يصنع. أبو بكر رضي الله عنه غضب عليه لأن عليها متاع النبي عليه الصلاة والسلام، وخشي فيما يظهر والله أعلم أن النبي يحتاج شيء، يطلب شيء، وهي على ومتاعه على هذه الراحلة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر الله أعلم خوفا من أن يحتاج النبي شيء. الشاهد أن هذه من القصص التي طوى ذكرها جابر. ومن ذلك أيضا رواية صحيحة من رواية زيد بن كعب البهزي عند أحمد والنسائي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر إلى مكة لما بلغ الروحاء، والروحاء بينها وبين المدينة 36 ميلا، يعني أقل من 60 كيلو، يعني وهي معروفة الآن. فلما بلغ الروحاء فإذا بحمار وحش عقيل، حمار وحش معلوم أنه مما يحل، ليس كالحمر الأهلية، حمر الوحش، إنما الذي يحرم الحمر الأهلية، عقير يعني معقور مقتول. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام رجل يرقبه، حتى قال: ارقبوه حتى يأتي صاحبه. فجاء صاحب الحمار الوحشي فقال: دونكم يا رسول الله، يعني هو اصطاده لنفسه، فإذا كان الحلال، وهذا حلال، اصطاد صيدا لنفسه لا بأس أن يهدي منه للمحرم، ولا بأس أن يأكل منه، إنما الذي يحرم على المحرم أن يصيد أو أن يصاد له. فقال: دونكم يا رسول الله. فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الركب رضي الله عنه، وهذا أيضا دليل آخر في صحبة بكر وقربه من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مشى إلى مكان قريب من مكة، قريب من مكة من عسفان، ووجد ظبيا في ظل شجرة حاقف يعني مائل، قد رماه صاحبه بسهم وكأنه لم يمت، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حي أمر من يحرسه حتى لا يأخذه أحد، لأن المحرم لا يجوز له أن يأخذ الحيوان الحي ولا أن يصطاد الحي، إنما له أن يهدى له جزء حيوان أو يعني عضو من الحيوان الذي هو من الصيد. وقصص أخرى طوى ذكرها جابر رضي الله عنه حتى وصل إلى مكة كما ذكر رضي الله عنه، قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا لعله النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم وصل إلى مكة ليلة الأحد وبات بذي طوى، وذو طوى هو مسمى الزاهر الآن، مسمى الزاهر الآن، وبات بذي طوى. وجاء في حديث ابن عمر أنه اغتسل وقال إن وبات بذي طوى وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة اغتسل. ولا شك أن مع السفر طويل وهذه الأيام طويلة، ومعلوم ما في السفر ما يحصل من التشعث، فاغتسل عليه الصلاة والسلام. واختلف في صلاة الفجر هل صلاها في طريقه أو صلاها في مكة عليه الصلاة والسلام، المقصود أن أصبح يوم الأحد اليوم الثامن في مكة عليه الصلاة والسلام، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمى ثلاثا ومشى أربعا. وهذا هو المشروع للحج، إذا قدم الإنسان إلى مكة حاجا أو قدم معتمرا فأول ما يبدأ به ما جاء من أجله، ولا يشتغل بشيء غير ذلك، وهذا هو السنة إذا أمكن، يعني إذا أمكن الإنسان يبادر إلى الطواف والسعي، إن كان يريد أن يطوف ويسعى مثل معتمر مثلا، أو أراد أن يطوف ويسعى مثل المفرد أو قارن يريد أن يقدم الطواف والسعي، طواف القدوم وبعد السعي، فالسنة أن يبادر ولا يشتغل حتى لو أراد يبحث عن سكن. لكن الآن اختلفت الأمور وربما يحتاج الإنسان أن يهيئ بعض أموره، كلما أمكن المبادرة إلى البداءة فيما جاء إلى مكة من أجله، وهذا النسك هذا هو أفضل. مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام قصد البيت مباشرة، وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل البيت توضأ ثم طاف بالبيت، ثم طاف بالبيت، فيه أنه توضأ عليه الصلاة والسلام، ثم استلم الركن. جاء في حديث ابن عباس وغيره أنه كبر، أنه كبر عليه الصلاة والسلام، قال الله أكبر. ولعل يأتي الإشارة إلى بعض الأحكام المتعلقة باستلام الركن الأسود والركن اليماني، فاستلمه عليه الصلاة والسلام فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا، في دلالة على أن طوافه للقدوم كان على قدميه لم يطف على الراحلة، وطاف على الراحلة بعد ذلك في طوافه للإفاضة عليه الصلاة والسلام. لكن طوافه الأول هو طواف القدوم طاف على قدميه، بدليل أنه قال فرمل ثلاثا، ومعلوم أن الرمل لا يكون إلا وهو يمشي على قدمي عليه الصلاة والسلام ومشى أربعا. ما هو الرمل؟ الرمل هو مقاربة الخطى مع الإسراع الذي فوق المشي المعتاد ودون الركض، مع تقارب الخطى وهز المنكبين وهز المنكبين. جاء في حديث ابن عباس ويعلى بن أمية أنه اضطبع عليه الصلاة والسلام. إذن هذه سنن للحاج أو المعتمر عند ابتداء الطواف. أولا يستلم الحجر، بل أولا يضطبع. الاضطباع هو إبداء الكتف والضبع الأيمن، معنى يجعل الرداء تحت عضده الأيمن ثم يلقيه على كتفه الأيسر، وإن احتاج إلى شده وربطه فلا بأس، يعني يستر الكتف الأيسر ويبدي الضبع ويبدي الكتف الأيمن، هذا أولا. ثم يستلم الركن، والسنة أن يقابله ويكبر، كما في حديث جابر صحيح مسلم أنه استقبل الركن ثم كبر ثم مشى عن يمينه. هذا ولا حاجة إلى التكلف كما قال بعضهم إنه يحاول يستدير حتى يأتي جميع المن. لا، يأتي إتيانا معتادا فيستقبل الركن الأيمن بوجهه ثم يكبر ثم يمشي عن يمينه، يمشي عن يمينه ثم يهرول. والهرولة هي الرمل، والرمل مثل ما تقدم الإسراع أو الذي فوق المشي ودون الركب مع هج المنكب إشارة إلى القوة، ويرمل من الحجر إلى الحجر كما ثبت هذا أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه رمل من الحجر حجر ثلاثا عليه الصلاة والسلام. الاضطباع في جميع الأشواط، الرمل في ثلاثة أشواط، في ثلاثة أشواط. والنبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية في العام السابع رمل في ثلاثة أشواط، لكن مشى فيما بين الركنين، مشى بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، وكان المشركون مع الجهة الثانية لا يرونهم. والله سبحانه وتعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام أن كفار قريش، وهذا قبل فتح مكة، قالوا إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يتشمتون بالصحابة رضي الله عنه. فأعلم الله نبيه عليه الصلاة والسلام فأمر أصحابه أن يرملوا ليظهروا جلدهم وقوتهم. فلما جاءوا على الشرط الذي بينهم وبين المشركين ودخلوا مكة فرملوا، فكانوا إذا مروا بالمشركين في الناحية التي فيها المشركون يرونهم يرملون بنشاط قوة، فقال هؤلاء الذين تقولون وهنتهم حمى يثرب لهم أسرع من كذا وكذا، لهم أسرع من الظبا، فرد الله كيدهم في نحورهم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام من باب الرفق بالصحابة أمرهم إذا كانوا بين الركنين ولا يراهم المشركون أن يمشوا حتى يكون أعون لهم، لأن لا شك كان اشتد عليهم الأمر. لكن كما قال عمر رضي الله عنه كما صح عنه عند أبي داود بسناد صحيح، ما بالنا وإبداء المناكب والرمل وقد أطى الله الإسلام وأهله ونفى الكفر وأهله ثم عاد إلى نفسه، فقال رضي الله عنه لكنه أمر صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، رضي الله. هذا هو الفقه، هذا هو العلم، لكنه قال الكلام الأول يريد أن يسمع غيره لأنه الخليفة، لأن هذه الأمور قد ترد على النفوس. قد يقول بعض الناس الرمل كان في الأصل كما يقول لمراءة المشركين حتى يروا منهم الجلد والقوة وأنهم أهل بأس وأهل شدة. والآن قد نفى الله الكفر وأهله وأظهر الله الإسلام وضرب الإسلام بجيرانه في الأرض وامتد وظهر، فلما ذلك؟ ثم قال رضي الله عنه: أمر صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. ولهذا أخذ العلماء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإما فهمه عمر، أن هذه قاعدة عظيمة فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لعلة، وهي إظهار الدين وإعزاز الدين وأيضا رد كيد المشركين والكافرين في نحورهم، أن هذا الأمر ينبغي فعله في كل حال. وإذا حج الإنسان أو اعتمر فإن عليه أن يرمل. لماذا؟ يتذكر هذه النعمة، وهي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في أول الأمر، بل لما كان في مكة خرج عليه الصلاة والسلام مختفيا هو صاحبه خوفا من كفار قريش، حتى سلمه الله سبحانه وتعالى وذهب إلى المدينة وظهر الإسلام، ثم لا زال الأمر يزداد قوة والإسلام يزيد الداخلون فيه، حتى كانت الفتوح ودخلوا في دين الله أفواجا، وفتح الله مكة ودخل مكة ظاهرا منتصرا عليه الصلاة والسلام من أعلاها، وكان قد خرج منها مختفيا في عام الهجرة. فهذه نعم عظيمة يتذكر بها المؤمن نعمة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة وعلى أهل الإسلام، مما يدعوه إلى التمسك بهديه وسنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: أمر صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، حتى تبقى هذه الحكمة ظاهرة وبينة مستحضرة في النفوس والقلوب. فيبالغ العبد في شكر الله سبحانه وتعالى في أن أظهر دينه وأتم النعمة على عباده. فلهذا قال رضي الله عنه: فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل والاطباع سنة عند عامة أهل العلم، فلو أن الإنسان طاف ولم يرمل عمرة طوافه صحيح، والرمل لا يكون إلا في الطواف الأول، والاطباع لا يكون إلا في الطواف الأول، في الطواف الأول للحاج إذا كان مفردا أو قارنا فهو طواف القدوم، إن كان متمتعا فهو في طواف العمرة. الطواف الذي بعد ذلك ليس فيه رمل، ليس فيه رمل، إنما هو في الطواف الأول. فقال: فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ومثل ما تقدم أنه لا شيء فيه، لكن فيه خلاف السنة. قد يقول قائل: إذا كان فيه زحام كما هو في الغالب في مثل هذه الأيام، جئت إلى المطاف وفيه زحام وأنا أريد أن أطوف ولا يمكن الرمل لأن هناك زحام شديد لا يستطيع إنسان أن يرمل مثلا، يقال تصنع الشيلز للطباع، هذا ممكن. الرمل إذا ما أمكنك الرمل بمعنى أنك تمشي، عليك إذا أمكنك أن ترمل في مكانك، يعني تهز المنكبين وتتحرك حركة يسيرة إذا لم يكن عليك مشقة، من باب المبالغة في إظهار السنة. قال مثلا: أنا إذا ابتعدت عن الكعبة أستطيع الرمل، إذا قربت من الكعبة لا أستطيع الرمل، لأن إذا ابتعدت في خفيف وإذا قربت زحام. هذا فيه خلاف بين العلماء، هل الأولى أن تقرب من الكعبة بلا رمل أو تبتعد وتستطيع الرمل؟ قال بعض العلماء: العبادة التي تعود إلى ذاتها ذات العبادة أو العمل الذي يعود إلى ذات العبادة أولى من العمل الذي يعود إلى مكانها، الذي يعود إلى ذات العبادة أولى من العمل الذي يعود إلى مكانها. فقالوا الرمل يعود إلى ذات العبادة لأنه جزء مشروع في الطواف، فتحصيله جزء من هذه العبادة التي هي الطواف. والقرب من الكعبة فضل يعود إلى مكانها، يعود إلى مكان العبادة. مكان العبادة هو صحن الحرم اللي هو الطواف. فأنت حينما تقرب من الكعبة مع شدة الزحام لا شك أن قربك فيه فضل، كما نص عليك العلماء أن قربك من الكعبة قد يكون سبب مثلا في مسحك الحجر وتقبيلك الحجر خصوصا الحجر الأسود، فقربك فيه مصالح، قربك فيه مصالح. فقالوا إن هذا الفضل يعود إلى مكانها، لكن قالوا الفضل الذي يعود إلى ذات العبادة مقدم على الفضل الذي يعود إلى مكانها. هذه قاعدة، لكن هذه القاعدة ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وليست مما جاء، هذه كلمة محتملة، وإن كان الصواب أنها لا تطرد، ربما بعض الأدلة تنقضها، بعض الأدلة تنقضها إن اتفقت فيها الأفعال والأعمال، يعني اجتمع فيها الفضل الذي يعود إلى ذاتها والفضل الذي يعود إلى مكانها لا بأس. وإلا أحيانا قد يكون الفضل يعود إلى مكان العبادة، يعود إلى مكان العبادة فيقدم على الفضل الذي يعود إلى ذاتها. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام أتم الصف الأول فالأول، يشرع إتمام الصفوف، الصف الأول أفضل صف الثاني، تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، أتم الصف الأول فالأول، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، ألا تصفون كما تصف الملائكة، حجاب بن سمرة كيف يصفون؟ قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصفوف، هذا في صفوف الملائكة. ولو في الصحيحين لو يعلمون ما في الصف المقدم ما في العتمة والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، حديث كثيرة، فهي كالأحاديث المتواترة معنى في فضل الصف الأول. فلو جاء إنسان قال أنا تقدمت في الصف الأول إذا بكات أو تقدمت يعني صف الأول، الصف الأول فيه زحام، ربما يحصل زحام وقد يكون نزولي مثلا ركوعي فيه المكان يحصل ضيق مثلا لتسابق الناس الصف الأول، لكن الصف الثاني أخف، صف أنا أصلي أنا مرتاح مطمئن، أقرأ وأنا مطمئن، الصف الثالث أحسن، هل أصلي في الصف الأول ولا في الصف الثاني؟ أصلي في الصف الأول لأن جاءت النصوص به، فالفضل يعود في هذا في الصف الأول، يعود إلى مكان العبادة ولا إلى ذاتها؟ مكان، ها؟ مكان. يعود إلى مكان العبادة لأنه في الصف الأول. طيب والخشوع والخضوع ايش يعود إلى ذاتها؟ أيهما أفضل؟ صلي في الصف الأول الذي يعود إلى مكان العبادة أو في الصف الثاني تحقيقا للفضل الذي يعود إلى ذاته وهو الخشوع والحضور؟ الصف الأول، نقول الصف الأول، مع أن الصف الأول يعود الفضل إلى مكان العبادة. فهذا أنا قصدي من هذا أن هذه الأحاديث تنقض هذه القاعدة، وأنه ليس كل ما يذكر العلماء مثلا قاعدة يظنها بعض العلماء أنها كالشيء الذي كالحديث، لا، بعض العلماء يأخذ مثلا ينظر في بعض الأحاديث مثلا فينظم منها قاعدة، لكن هذه قاعدة تكون أغلبية لا تكون كلية فلا تكون مضطردة. فمثل هذه لا يعمل بها على الإطلاق، بل بشرط ألا تخالفها الأخبار، فإذا خالفت الأخبار فزعنا إلى النصوص. ومثل هذه المسألة، مثل هذه المسألة بعض المسائل محتملة، بعض المسائل محتملة، لكن عندنا لا شك أن الاطباع والرمل سنة متقررة، سنة متقررة وثابتة، ولم يأتي شيء مثلا واضح بين مثلا في المفاضلة بينها وبين القرب من الكعبة، وإن كان قرب من الكعبة في فضل، وجاء ما يدل على أن الإنسان يحرص على أن مثلا يمسح الحجر ويقبل الحجر، وهذا في الغالب ربما لا يتأتى إلا إذا كان قريب، لكن ليس نصا في الموضوع. فلهذا تحقيق مثل هذا العمل وهو الرمل لا شك أن التحصيل لأمر دلت عليه السنة فكان أفضل من هذه الجهة. قال رحمه الله: ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا إذا تيسر الإنسان إذا طاف، فالسنة أن يصلي ركعتين، والركعتان إن صلاهما خلف المقام فهذا أتم وأفضل. طيب خلف المقام زحام، أحيانا لا يتأتى له ذلك، فلا نقول مثلا يزاحم حتى يضر به، لا، نقول في هذه الحالة ربما لا يجوز، لأن بعض الناس أحيانا يصلي في هذا المكان وتكون صلاته بالحق باطلة، مثل ما يقع تشاهدون اليوم، يضايق أصل، بل ربما لا يجوز، يعني يكون الناس يطوفون ويمرون أعداد كثيرة بالمقام، فيأتي هذا ويصلي في طين، ما يجوز هذا، ولا حرمة لصلاته ولا حرمة له ولا يجوز. وهذا من أعظم الجهل اليوم، يعني من الغريب أن مثل هذا العمل ما أحد قال به من أهل العلم، يعني لم يقل به أحد من أهل العلم ولا مقلدي أهل العلم، يعني هذه الأفعال لا يدرى من أين أتت إلى هؤلاء ومن أين اخترعوها وكيف يلتزمون بها. تجد واحد منهم يصلي في هذا المكان، ربما يحيط به أناس حتى يصلي، الله سبحانه وتعالى ما أمرك مثل هذا، ومثل هذا العمل الله سبحانه لا يريده، لا تضر بنفسك ولا تضر بغيرك، بل الإنسان إذا كان ليس مثلا في عند الكعبة في مسجد وكان المكان يصلي فيه طريق للناس فلا يجوز لك ولا حرمة لك ولا لصلاتك، فالواجب عليك أن تصلي في مكان ليس في طريق الناس، فإن تيسر بلا مشقة كان أمرا مشروعا، وإلا صلي في أي مكان. عمر رضي الله عنه لم يصلي الركعتين إلا حينما خرج مكة بأبار الزاهر رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين، لم، وأم سلمة أيضا لم تصلي الركعتين حتى خرجت من الحرم رضي الله عنها. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عمل الصحابة رضي الله عنهم. إن تيسر أن يصلي هاتين الركعتين خلف المقام بلا مشقة عليه ولا مضايقة لغيره كان هو المشروع، وإلا فيصلي في أي مكان. طيب هاتان الركعتان هل هما ركعتان مقصودتان أم يمكن أن يؤدي عن هاتين الركعتين أي صلاة؟ يعني هل المقصود، هل الصلاة بعد الطواف مقصودة ذاتها، أو المقصود أن تصلي أي صلاة؟ حتى لو أن إنسان مثلا فرغ من طوافه ثم لما فرغ من طوافه أقيم لصلاة الظهر ودخل في صلاة الظهر، يقول أنا فرغت من طواف وصليت مع الإمام صلاة الظهر في الحرم، هل تجزئ هذه الصلاة عن الركعتين؟ ايش تقولون؟ ما تجزئ، نعم ما تجزئ. ايش تقولون؟ احد يقول تجزئ؟ ها لا تجزئ. طيب هل الركعتان يعني نعم، يعني نقول ان هاتين الركعتين ركعتان مقصودتان بعد الطواف، مقصودة، نعم مقصود، يعني ركعتا الطواف. طيب لو أن إنسان مثلا صلى الظهر صلى الظهر، ثم بعد صلاة الظهر قام وطاف، سواء طواف نفل أو طواف نسك، وما صلى الراتبة، ما صلى الراتبة، إما على قول الجمهور الذين يقولون إن المسافر يصلي الراتبة أو رجل من أهل مكة مثلا. ثم لما طاف قال أنا ما صليت الراتبة الظهر، أبى أصلي راتبة الظهر ركعتين مثلا، وهاتان ركعتان تكون راتبة وتكون أيضا ركعتي الطواف، هل يكفي ولا ما يكفي؟ نعم يكفي، يعني على هذا، على هذا القول ما تكون مقصودة، ما تكون مقصودة، يعني هذا قول. والقول الثاني أن ركعتي الطواف ركعتان مقصودتان مستقلتان مقصودتان، ولهذا عمر رضي الله عنه ما تركهما مع أنه في الحرم يصلي المفروضة ويصلي ربما كتب الله له من نوافل، وكذلك سلمة. فالصحيح أن ركعتي الطواف ركعتان مقصودتان. فلو أنك مثلا صار عليك سنة راتبة وعليك ركعتي الطواف، تصلي الراتبة وتصلي بعد ذلك ركعتي الطواف ولا تجزئ هذه عن هذه، بخلاف الركعة غير المقصودة. إنسان أنت مثلا دخلت المسجد، دخلت أي مسجد وقت الضحى وأنت تصلي سنة الضحى مثلا، عارف دخلت المسجد وصليت ركعتين سنة الضحى، هل تصلي ركعتين أخريين راتبة تحية المسجد أو تكتفي بسنة الضحى؟ طيب يصلي ركعتين للضحى والركعتان للضحى تغنيك عن التحية، لا التحية ليس مقصودة لذاتها، نعم مقصودة لغيرها التحية. لو قلنا أن ركعتان الطواف مقصودة لذاتها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لكل أسبوع ركعتان، هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس حديث، ليس هذا، هذا من كلام الزهري وعطاء كل أسبوع ركعتان، هذا من كلام بعض السلف ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا دليل عن السلف رحمه الله أن كل أسبوع له ركعتان، له ركعتان مقصودتان، نعم يصليهما له ركعتان يصليهما. واختلف لو صلى أسابيع، يعني لو طاف أسبوع وأسبوع، يعني طاف يعني 14 شوطا أو 21 شوطا، هل يكتفي بركعتين أو لكل أسبوع ركعتان؟ هذا أيضا مما وقع فيه خلاف. فالمقصود أن ركعتي الطواف مقصودة لذاتها فلا يغني عنها غيرها، فإذا طفت تصلي ركعتين، ولو كان عليك ركعتان عليك راتبتان أو راتبة تصليها أيضا فهي مقصودة لذاتها، لكن ليست واجبة، ليست واجبة على الصحيح. نعم، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت، قرأ في الركعتين قل والله أحد وقل يا أيها الكافرون، وقل والله أحد قل يا أيها الكافرون ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة صلوات، في ركعتي الطواف وفي ركعتي الفجر وفي راتبة المغرب في حديث ابن عمر أنه أحيانا ربما قرأ في راتبة المغرب الراتب، نعم بعد المغرب، بعد المغرب اللي هو قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وربما طبعا الفجر ربما قرأ فيها وبغيرها، لكنها ثبتت في مواطن من هذه المواطن. نعم، قال رضي الله عنه ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، ف فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم. قال رضي الله عنه ثم رجع إلى الركن فاستلمه عليه الصلاة والسلام. هذا ربما يغفل عنه كثير من الناس، إذا فرغ الإنسان من طواف النسك، هذا ليس في كل طواف، في طواف النسك، طواف العمرة، طواف القدوم، ليس في الطواف المتطوع به، لا، لأن السنة التوقيفية نعمل كما عمل عليه الصلاة والسلام. ربما إنسان يأتي بعقله ونظره يقول أنا أفعل هذا في كل طواف، نقول لا، المشرع هو النبي عليه الصلاة والسلام وما فعل هذا، إنما فعل هذا ونقل عنه في الطواف الذي فيه نسكه عليه الصلاة والسلام. ثم رجع يعني بعدما فرغ من الطواف وصلى ركعتين ماذا فعل؟ رجع إلى الركن فاستلمه عليه الصلاة والسلام، يعني وضع يده عليه أو مسحه، سيأتي إن شاء الله فضل ذلك والاستلام للركن. نعم نعم نعم، هو لا شك أن ربما أنها تخفى على كثير من الناس، ولهذا على المسلم بل أن يبين لإخوانه هذا الشيء، يبين لإخوانه هذا الشيء، لأن كثير من الناس ربما تخفى عليه، تخفى عليه فيبين لهم هذا الشيء. لكن هذه السنة قد لا تتيسر أحيانا، ربما يكون لشدة الزحام أحيانا قد لا يستطيع الإنسان استلام الحجر وهو قريب من الحجر لشدة الزحام. لا لا لا، نقول إن المشروع في مثل هذه الحال، مشروع في مثل هذه الحال هو الاستلام. لا، فإذا ما أمكنك الاستلام ما نقول تشير، الإشارة هذه في ثم ما عليها دليل، الإشارة هذه فعلها كثير من الناس، هذه موضوع بحث ولم يأتي دليل بين على صحة الإشارة. الذي ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام إما أن تقبل الحجر إذا أمكن، هذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر، وإما أن تستلم الحجر، ما أمكنك تقبل الحجر ما تستلم لشدة الزحام، تضع يدك على الحجر تستلمه ثم تقبل يدك، كما في حديث ابن عمر عند مسلم، وكما صح عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس من حديث عطاء عنهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك وصح عن الصحابة. المرتبة الثالثة، ما أمكنك تقبل وما أمكنك تستلم بيدك، إن أمكنك أن تستلمه بشيء، يعني لو كان معك مثلا عصا مثلا، وأمكنك أن تضع العصا على الحجر، تضع العصا على الحجر ثم تقبل العصا، هذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي الطفيل رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام استلم الحجر بعصا محنية وقبل العصا عليه الصلاة والسلام. المرتبة الرابعة، هذه اللي وقع فيها الخلاف، هي الإشارة بلا تقبيل ولا استلام، لا بيده ولا بالحجر. الجمهور قالوا إذا لم يتمكن من هذه الصور الثلاث قالوا يشير بيده ويكبر، يقول الله أكبر هكذا إشارة، هذا قول الجمهور. واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتى الركن أشار إليه ثم مضى. لكن هذه الرواية عند البخاري نفسه جاءت من نفس الطريق الذي أخرج من هذا اللفظ من حديث ابن عباس نفسه من رواية خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال أشار إلى الحجر بشيء معه، والمعنى أنه استلم الحجر بنفس العصا كما في حديث أبي الطفيل. وبالجملة إذا أشار لا ينكر عليه، وإن ترك لا ينكر عليه، فإن أشار فله قدوة، يعني أشار بلا استلام ولا تقبيل فله قدوة، وإن ترك فله قدوة، فالأمر في واسع. أما مسألة الرجوع إلى الحجر بعد رجوع إلى الحجر بعد الطواف، هذه في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام استلم الحجر رجع إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام أول ما قدم استلمه، وهذا كالتحية له ابتداء. ثم لما أراد الذهاب إلى المسعى ماذا صنع؟ رجع عليه واستلمه. وهذا مثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام إذا في قوله عليه الصلاة والسلام إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وهذا أيضا أجراه النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع الحجر، لأنه لما قدم إلى الكعبة استلم الحجر وهو مثابة السلام، ثم لما رأى الانصراف استلم، وهو لم يستلمه حينما فرغ، لا ذهب وطاف وصلى ركعتين، لأن الصلاة ركعتين تابعة للطواف، حتى إذا فرغ من الطواف ومن ركعتين رجع واستلمه كالمودع. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام إلى المسعى. جاء عند أحمد في رواية أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الطواف وصلى ركعتين ذهب إلى زمزم وشرب منه، لكن هذه الرواية في ثبوتها نظر لا تثبت. والثابت هو ما في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام رجع إلى الحجر واستلمه كما ذكر جابر رضي الله عنه، قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، وكان في ذلك الوقت باب، لأن الصفا والمروة كان خارج المسجد، وكان المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما قال مجاهد ليس عليه سور، ليس عليه سور، وكان الداخل إلى مكة إذا جاء من أعلاها يبصر البيت من بعيد، ولهذا لما دخل مكة دخل من أعلاها عليه الصلاة والسلام، وقد أعلاه الله سبحانه وتعالى قبل ذلك لما دخل مكة فاتحا، ثم لم يزل يدخل مكة من أعلاها حينما دخل عام الفتح من أعلاها متواضعا قد طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام حتى إن لحيته لتصيب مورك رحلة من تطامنه وتواضعه صلوات الله وسلامه عليه، حيث أظهره الله وأعزه الله سبحانه وتعالى بفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا. فخرج عليه الصلاة والسلام من الباب إلى الصفا، وفيه دلالة على أن السنة المبادرة إلى السعي بعد الطواف وعدم الفصل بين الطواف والسعي، وهذا هو السنة، وإن كان الفصل جائز لكن السنة هو المبادرة وعدم الفصل حتى يفرغ من هذه العبادة ويشتغل فيما بعدها. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فيه أنه عليه الصلاة والسلام قرأ أول هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقرأها قبل أن يصعد على الصفا لما دنا، وهذا في دلالة على ببيان السنة فيها خلاف ما يفعل كثير من الناس، وأنهم يقرؤون إذا صعدوا، وأنهم يقرؤونه في كل مرة. وكل هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذه الآية في كل مرة، ولا أنه كان يتمها عليه الصلاة والسلام. وخير الاتباع والعمل واتباعه عليه الصلاة والسلام. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرأ الآية كاملة، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، بدليل أنه قال أبدأ بما بدأ الله به. ولم يقل جابر الآية، ولم يقل جابر إنه قرأ الآية كلها، بل جابر رضي الله عنه واضح من كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، قول أبدأ بما بدأ الله به. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد خصوص قراءة الآية، إنما التذكير بأن المشروع الابتداء بالصفا، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بالصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال أبدأ بما بدأ الله به. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأها بعد ذلك، ولم يذكر جابر شيئا من ذلك. إذن هذه الآية كالافتتاح للسعي قبل بداءة السعي، تقرأ عند الدنو من الصفا قبل صعود الصفا، ثم بعد ذلك يقرأ يدعو بما فتح الله عليه. ولهذا قال جابر رضي الله عنه أبدأ، يعني نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، وهذا يبين أن ما بدأ الله به له شأن في الابتداء به. وهذا أيضا طريقة العرب في لغتها، تبدأ بالأهم فالمهم. في رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به على سبيل الأمر، واختلف في الروايتين، والصواب رواية مسلم، وأن رواية النسائي لعلها على المعنى، أو أن الراوي التبس عليه قول جابر رضي الله عنه، بدليل أن مخرج الروايتين مخرج واحد، وإذا كان مخرجهما مخرجا واحدا فهما، فالذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام أحد اللفظين، والثابت هو ما جاء في صحيح مسلم أبدأ بما بدأ الله به. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أبدأ بما بدأ الله به وقال لتأخذوا عني مناسككم، فالواجب أن نبدأ بالصفا فلا نبدأ بالمروة، فلو بدأ بالمروة لم يعتد له بذلك. فلو أن إنسان بدأ بالمروة إلى الصفا نقول ابتداؤك من المروة إلى الصفا هذا لا يعتبر من عمل الحج، تؤجر عليه من جهة اجتهادك وغلطك، يرجى أن تؤجر على ذلك لأنك أخطأت واجتهدت، وإن كان هذا الاجتهاد إذا كان عن تفريط فليس في محله، لكن لو كان إنسان التبس عليه الأمر، وإلا في هذه الحال إذا رجع إلى الصفا لا يعتد له بما مضى، فيبدأ طوافه من الصفا إلى المروة، وهكذا من المروة إلى الصفا، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبله، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. وهذا سنة عند أهل العلم أنه إذا صعد على الصفا يصعد حتى يرى البيت، ورؤيته وخصوصا في ذلك الوقت كان يراه أمامه تماما حتى رأى البيت فاستقبله وكبر الله سبحانه وتعالى، وحده وكبره، يعني من الثناء والذكر. هذا يبين أن هذه العبادات يشرع افتتاحها بالثناء، كما أنك تفتتح الطواف بالتكبير الله أكبر في كل طوفة، تكبر الأولى والثانية والثالثة والسابعة، تكبر سبع مرات. إذا كبرت في الشوط السابع وعند فراغك آخر شوط السابع في هذا تنصرف بلا تكبير، ما تكبر، لأنك إذا كبرت بعد محاذاة بعد في آخر الشوط السابع لو كبرت تكون تكبيرة الثامنة هذه، والتكبير الافتتاح، وأنت الآن تختم. وقوله كلما أتى الركن كبر يعني أتاه مفتتحا ثم طاف بالكعبة من الركن إلى الركن، لكن لا يظهر أنه يكبر حينما يختم الشوط السابع. فكذلك أيضا على الصفا استقبل القبلة فوحد الله وكبره، يعني معنى الثناء عليه سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الاستفتاح ومن أعظم الوسيلة في ابتداء العبادة. وهكذا السنة في الأدعية في دعاء الطلب، السنة أن تستفتح بالثناء على الله، فهو أعظم الوسائل والأسباب لإجابة الدعاء. وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. هذا ذكر عظيم يقال في ختام كل صلاة، ويقال على الصفا وعلى المروة لا إله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تقول هذا الذكر، ثم بعدما تقول هذا الذكر وأنت على الصفا، السنة أن تدعو بما فتح الله عليك، تسأل الله من خير الدنيا والآخرة، تجتهد في الدعاء، ثم تقول مرة ثانية لا إله إلا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو ثانية، ثم تثني ثالثة. فالثناء ثلاث مرات، والدعاء مرتين، دعاء بين المرة الأولى والثانية، ودعاء بين المرة الثانية والثالثة. بعد الفراغ من الثناء في المرة الثالثة تنزل مع الصفا قاصد إلى المروة. بعدما قلت هذا تقول لا إله وحده، توحيد الله سبحانه وتعالى وأنه هو المعبود وحده ولا يشرك معه غيره سبحانه، أنجز وعده بنصر دينه وإعزاز نبيه ونصر عبده على المشركين وأظهر دينه سبحانه وتعالى. نصر عبده أعظم العباد ورأس العباد نبينا صلى الله عليه وسلم، أيضا من سلك سبيله عليه الصلاة والسلام واقتفى أثره موعود بنصر الله سبحانه وتعالى. قال ونصر عبده، يدخل فيه عباده سبحانه وتعالى الذين يعبدون حقه، فهم منصورون على كل حال مهما عرض لهم معرض، منصورون مؤيدون. ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب عموم الأحزاب، وهم مهزومون مقهورون. ومن الأحزاب الذين هزموا أحزاب قريظة وكفار قريش الذين تحزبوا في غزوة الخندق، قد هزموا وأرسل الله عليهم الريح ففرقتهم فصاروا شذر مذر، حتى نصر الله دينه ونصر الله نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم كانت العاقبة بعد ذلك بفتح مكة، ثم توالت الفتوح حتى حج النبي عليه الصلاة والسلام، وقد دانت له العرب ودان له كثير من الناس. ثم بعد ذلك واصل الصحابة رضي الله عنهم الفتوح، فدخل الناس في دين الله أفواجا، فلله الحمد والمنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، ثم سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة ما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر الطواف على المروة نادى وهو على المروة الناس تحته، فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. نعم. قال رحمه الله رضي عنه ثم دعا بين ذلك كما تقدم، يعني بين الثناء، لأنه أثنى ثلاثا ودعا مرة، ويبين أن أعظم الدعاء هو الثناء. المثني على الله سبحانه وتعالى داع في المعنى، ولهذا من جعل دعاءه ثناء فليبشر بالخير، شغله الثناء عن الدعاء، يعني شغله الثناء عن دعاء المسألة، كل دعاء الثناء عليه يثني عليه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك بإني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك بأنك أنت العليم الكريم الحكيم الرحيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. المثني سائل في المعنى، طالب في المعنى، فمن شغله الثناء عن المسألة فإن الإجابة أسرع إليه من السير إلى منتهى، لكن الإجابة لا يلزم أن تكون بعين ما سألت، قد تكون بعين ما سألت، وقد تكون بأن يصرف عنك من السوء من الأمور المقدرة المعلقة فيكون الدعاء سببا في صرفها، وقد يكون الإجابة بأن يدخر الله لك من الخير والثواب والأجر عنده سبحانه وتعالى ما تجده حين تلقاه سبحانه وتعالى. وهذا كله ثبت في حديث عبادة بن الصامت، حديث سعيد الخدري، حديث أبي هريرة، حديث جيدة، أنه قال يستجاب لأحدكم بإحدى ثلاث، إما أن يجيب الله دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له يوم القيامة، عين في يوم القيامة. قال ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى صبت قدماه في بطن الوادي. وهذا مثل ما سعت أم إسماعيل حينما وضعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنها، وضع هاجر وابنها إسماعيل وضعهم في ذلك الوادي، وقصته معروفة، وفيه أنه كان معها جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، وقصتها معروفة وهي مطولة في صحيح البخاري وغيره. فلما نفد الماء جعلت تعلو جبل تمشي بين الصفا والمروة، وإذا نزلت في بطن وادي أسرعت ومشت مشي الإنسان المجهود، فلذلك سعى المسلمون بينهما حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، فعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، يعني فعل على المروة من الثناء ثلاثا والدعاء مرتين مثل ما فعل على الصفا، استقبل القبلة وكبر الله ووحده، ثم قال لا إله إلا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير الحديث. حتى إذا كان آخرا أو آخر طواف على المروة نادى وهو على المروة، نادى وهو على المروة أن الناس تحته، فقال أو لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقي الهدي وجعلت عمرة، فمن كان منكم ليس ما هدي فليجعلها فليحل وليجعلها عمرة. وهذا تقدم الكلام عليه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه رضي الله عنهم جواز الأنساك الثلاثة، فقال من شاء أن يأخذ عمره، من شاء أن يحج، من شاء أن يأخذ حجا وعمره، يعني مقارنا هذا في ذي الحليفة. ثم لما كان عليه الصلاة قرب مكة بشرف أكد عليهم ممن لم يسق الهدي أن يجعلوها عمره، ثم لما فرغ من سعيه عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك وأكد عليهم وأمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام. والقصة هذه وردت في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، حيث أمرهم بذلك وقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت عمره. وفي هذا بحث كثير لأهل العلم، هل الأفضل سوق الهدي والقران أو عدم سوق الهدي والتمتع؟ لا شك أن الحال التي اختار الله سبحانه وتعالى لنبيه هي الحال الأتم والأكمل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتحلل، والتحلل ثابت في الأخبار الصحيحة من حديث جابر ومن حديث ابن عباس ومن حديث عائشة في الصحيحين ومن حديث أنس ومن حديث أبي موسى في صحيح البخاري ومن حديث أم سلمة ومن حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم ومن حديث البراء بن عازب أيضا بإسناد صحيح عند أبي داود. فهذه الأخبار كثيرة عنهم رضي الله عنهم وغيرها كثير، فهي أخبار كثيرة متواترة. قال سلمة أحد شيوخ مسلم يقول للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، كل خصلة منك عندي حسن، أو كل خصالك حسن، إلا خصلة واحدة. قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج والعمرة، تقول بفسخ الحج إلى العمرة. قال أبو عبد الله: كنت أظن لك عقلا، وكان يبلغني عنك بعض الشيء، وكنت أدفع عنك، والآن بان لي أنه لا عقل لك. عندي 18 حديثا جيادا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها في فسخ الحج إلى العمرة، أتركها لقولك؟ المعنى لا. فرحم الله الإمام أحمد تعظيمه للسنة، فيقول: إن فسخ الحج إلى العمرة أمر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت به الأخبار كالمطر عيانا لمن نظر في الصحيحين وغيرهما. ولهذا أمرهم عليه الصلاة والسلام وأكد عليهم، وتقدم الكلام في توقف الصحابة وقول جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، يعني العمرة في ذي القعدة التي نتحلل منها وبعد ذلك نحج، يكون الحج. هذا هو المراد، وهذا يتبين بجمع أطراف الأخبار في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج، وفسخ الحج إلى العمرة فيه 3 أقوال: قيل واجب، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما اختاره العلامة القيم وابن حزم، وقول هو مستحب، وهذا هو قول فقهاء الحديث واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. يقابل القول الأول قول ابن عباس قول جمهور الفقهاء المتأخرين أن فسخ الحج العمرة حرام لا يجوز، وهذا من العجب. ما دليلهم؟ قالوا: دليلنا ما رواه الخمسة عن بلال بن الحارث ابن بلال عن أبيه الحارث بن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بذلك قالوا: للناس عامة، قال لكم خاص، فسخ الحج عمركم خاص. قالوا: هذا خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيرهم فلا. هذا من العجب. هذا الحديث لو كان إسناده صحيحا لكان شاذا، لأنه مخالف للأخبار، الأخبار المتواتر. يأتي حديث واحد سند لو قيل إن الصحيح فهو من طريق ليس بالمشهور، وليس صاحبه بالمبرز في العدالة والثقة، فكيف تترك الأخبار التي جاءت من الطرق الصحيحة ومن المخارج المعروفة ومن التراجم المشهورة ومن روايات الأئمة والحفاظ الكبار الذين لا يمكن أن يغيب عنهم مثل هذا، فيأتي من طريق وإن كان قد يحكم بصحته في غير هذا المقام فهو خبر شاذ، فكيف ومع وهو راويه مجهول وهو بلال بن الحارث، هذا مجهول. فإذا كان الخبر، إذا كان الإسناد مجهولا والخبر مخالفا للإخبار فالمتن منكر، فهو متن منكر. وهذا من العجب، لو احتج على الجمهور أو احتج على أحد من العلماء بحديث مقابل لخبر في الصحيحين لرد قوله. فكيف والأخبار الصحيحة التي كالمطر، بل هي متواترة وكثيرة اختلفت طرقها وتعدلت مخارجها كلها في فسخ الحج إلى العمرة. ولهذا يقول لأحمد رحمه الله، يقول لسلمة وثقة من شيخ مسلم: كنت أظن لك عقلا وباني الآن لعقلك، يعني ما بتشديد كيف يترك هذه الأحاديث الصحيحة لقولك. ولهذا كان الصواب هو قول جمهور المحدثين أن فسخ الحج إلى العمرة سنة، ليس بواجب، ليس بواجب، لكن هو في حق الصحابة تأكد عليه وأمرهم بذلك. لكن تخيير النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هذه الأنساك أنها جائزة، والأكمل هو التحلل. من أحرم بحج أن يتحلل بعمرة، من أحرم بقران أن يحرم بعمرة، إلا من ساق الهدي. ولهذا عامة الصحابة بل عشرات الألوف من الصحابة كلهم تحللوا، لأن الذين ساقوا الهدي كما قالت عائشة هم ذو اليسار ذو المال، وهم قلة من أبو بكر وعمر وطلحة والزبير وعلي وجماعة يسيرة من الصحابة رضي الله عنهم. وإلا فعامة الصحابة عائشة رضي الله عنها لم تسق الهدي، فاطمة رضي الله عنها زوج علي لم تسق الهدي، أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير لم تسق الهدي وزوجها ساق الهدي. فلهذا كان الصواب هو ما دلت عليه هذه الأخبار. ولهذا أنطق الله سراقة ابن مالك بهذا، فقال رضي الله عنه، فقام سراقة ابن مالك، كأن هذا استباق لمن يقول لعل خاص بالصحابة. فجاء الجواب من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقام سراقة بن مالك، مالك هذا هو المدلجي رضي الله عنه، وهذا هو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وله قصة مع النبي عليه الصلاة والسلام تذكرونها. سراقة بن مالك المدمن، ارفع الصوت، ارفع الصوت، اي احسنت، نعم، في الهجرة، قصة في الهجرة، وكان يسكن فيما بين مكة والمدينة رضي الله عنه. وقصة لما سمع عن كفار قريش قد رصدوا 100 ناقة لمن يدلهم على النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وصاحب مكة، فرأى هؤلاء فعلم أنه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه عرفه بشيء من النوى الذي يسقط مع بعر الناقة، وقال هذا نوى يثرب، يقوله سراقة رضي الله عنه. فقصة معروفة، وأنه لما لحق بهم فأبو بكر رضي الله عنه خاف على النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يكثر الالتفات، والنبي يقرأ القرآن ولا يلتفت، فقال يا رسول الله، لما وصل يعني كاد يصل إليهم بفرس، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام حتى ساخت فرسه إلى بطنها بالأرض، فقال أعلم أني لم أصب إلا بدعوتكم، فادعوا الله لي فأنا أدفع عنكم. الحديث ففيه أنه أسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وعده سواري كسرى، يعيده سواري كسرى، وهو عليه الصلاة والسلام خرج مختفيا عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فقام سراقة ابن مالك المدلجي، وهو توفي في أول خلافة عثمان سنة 24 للهجرة رضي الله عنه، فقال ألي عامنا هذا ألعامنا هذا، يعني الفسخ لعامنا هذا، أما في غيره فقال أم لأبد الأبد، يعني معنى هل هو خاص؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة في الأخرى، فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني أن العمرة داخلة في الحج، وأن كل من حج فإن عليه أن يفسخ إلى العمرة، إلى العمرة، سواء كان حج مفردا أو حج قارنا، لكن بشرط أنه لم يسق الهدي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، وكذلك في الصحيحين لولا أني سقت الهدي لحللت معكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه وقدم علي من اليمن ببدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال رضي الله عنه فكان جماعة الهدي الذي قام به علي الذي فكان جماعة الهدي نعم. الذي قدم به علي من اليمن قدم نعم قدم الذي قدم به علي قدم ولا قام قدم اي قدم فقال رضي الله عنه فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال نعم. قال رضي الله عنه وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه لما قدم من اليمن وكان معه البدن للنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري بما أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال فماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك عليه الصلاة والسلام، قال فإن معي الهدي فلا تحل، في دلالة على أن الإنسان لو كان يجهل النسك مثلا ولا يعرفه وله صاحب يعرف النسك ويريد أن يلتقي به فيقول اللهم إني أهل بما أهل به فلان، لا بأس من تعليق النسك بما أهل به فلان، فإذا التقى به فقال بما أهللت؟ قال أهللت بعمرة، فلا بأس. فلو أنه قال أهللت بما أهل به فلان ثم لقي فلان قال بما أهللت؟ قال أهللت بحج، في هذه الحالة نقول لا بأس أن تجعل حجك عمرة، ولو كنت أهللت بما أهل به فلان وقد أهل بحج، لأن إهلالك بالحج يشرع أن تفسخه إلى عمرة، يشرع أن تفسخه إلى عمرة، فلو أنك أهللت بالحج ابتداء وسألت مش الأفضل؟ نقول أفضل الآن نسألك هل طفت وسعيت؟ قال لا ما طفت ولا سعيت، أنا أسأل أنا أهللت مثلا بحج، هل هذا هو الأفضل؟ نقول لا، الأفضل أنك تطوف بالبيت تنوي طواف العمرة، وتسعى تنوي سعي عمرة، ثم تقسم رأسك وتتحلل، ثم في اليوم الثامن تحرم بحجة. كذلك لو أهل مثلا بما أهل بفلان، فإذا كان فلان قد أهل بالحج فلك أن تقلب إهلالك من الحج إلى العمر. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة مما ساقه النبي عليه الصلاة والسلام، وإما قدم به علي رضي الله عنه من اليمن. قال: فجعل الناس كلهم، فحل الناس كلهم وقصروا، وذلك أن عامة الصحابة رضي الله عنهم لم يسوقوا الهدي، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر كل من لم يسوق الهدي كما تقدم بالتحلل، وقال قصروا لأن الحج، لأنه مثلا لأن الذين تحللوا أو طافوا في اليوم الرابع، في اليوم الرابع يوم الأحد، والحج قريب، وإذا كان الحج قريب في الغالب أن الشعر لا ينبت يعني ولا يطول، إذا كان اليوم الرابع في اليوم العاشر يكون التحلل، وفي الغالب في هذه الأيام لا يطول الشعر ولا يظهر ظهور يمكن أن يحصل به الحلق، وخصوصا في تلك الأيام معلوم أن ما يحلق به قد لا يبلغ مثل بعض أنواع الأمواس التي عند الناس اليوم، فلهذا أمرهم بالتقصير. لماذا؟ ليوفروا الحلق للحج. لكن لو أن إنسان مثلا قدم في شهر ذي القعدة ملبيا بالحج، قلنا له تحلل بعمرة ولا زال بقي على الحج مدة طويلة 20 يوم شهر مثلا، يقول أحلق ولا قص؟ نقول لا تحلق، لأنك إذا حلقت الآن سوف ينبت شعر رأسك، فيمكنك أن تحلق أيضا في ماذا؟ في الحج، فتحلق في العمرة وتحلق في الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3، وهذا أفضل. فأتى علي رضي الله عنه بالنوق من اليمن مع النوق التي مع النبي عليه الصلاة والسلام ساقها من المدينة، فكان 100، فحل الناس كلهم قصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم التروية وتوجهوا إلى منى، سيأتي ذكر النحر البدن بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لأمر الصحابة في اليوم الثامن إذا توجهوا إلى منى أن يلبوا بالحج، وهذا في الحقيقة يشهد لما تقدم أن المشروع للحجاج أن تكون تلبيتهم عند التوجه مثل ما تقدم إذا ركب على الراحلة. كذلك التلبية بالحج متى تكون؟ ما تكون وأنت لازلت في مكانك جالس في اليوم الثامن، لا، يقول اليوم الثامن أيام التربية أحرم الآن، وسوف تسير أنت الآن ولا لا؟ قال لا، أنا أسير ضحا يعني قبل زوال الشمس مثلا أو عند زوال الشمس. نقول لا، انتظر حتى تتوجه، إذا أردت التوجه فعند ذلك تلبي، مثل ما إذا أردت التوجه من عند الميقات تلبي، كذلك إذا أردت التوجه من مكة، أنت في مكة تريد توجه منها تلبي عند التوجه، إذا ركبت السيارة مثلا أو سرت على قدميك اتجهت هنا تقول لبيك اللهم لبيك، تنوي التلبية بالحج. ولهذا قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا. وجاء في الروايات الأخرى أنهم أهلوا عشية، حديث ابن عباس، وجاء في حديث سعيد الخدري، واختلف هل كان الهلال قبل الظهر أو بعد الظهر، لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى عليه الصلاة والسلام، فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر. أما النبي عليه الصلاة والسلام ومن ساق الهدي فهم على إحرامهم، لم يحرموا لأنهم باقون على إحرامهم، فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. فسار النبي عليه الصلاة والسلام حين طلعت الشمس، سار من منى حين طلعت الشمس. جاء في رواية من طريق مسحاق عن نافع عن ابن عمر عند أبي داود أنه سار من منى بعد طلوع الفجر، وهذه رواية شاذة. والصواب ما في صحيح مسلم أنه سار عليه الصلاة والسلام حين مكث حتى طلعت الشمس، وهذا خلاف خروجه من مزدلفة، فإنه خرج منها إلى منى قبل طلوع الشمس. خروج من منى كان بعد طلوع الشمس حينما أراد الخروج إلى عرفة، خروج من عرفة بعدما غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، فكان في هدي عليه الصلاة والسلام خالف المشركين، قال خالف هدينا هدي المشركين عليه الصلاة والسلام. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار حتى فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، يعني في المزدلفة، وأنه لن يخرج من المزدلفة. هذه طريقة قريش، يقول نحن أهل الحرم ولا نخرج من الحرم، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إلى عرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له في اليوم التاسع ثلاثة مواقف: الموقف الأول في نمرة، الموقف الثاني في عرنة في بطن الوادي، الموقف الثالث وهو الموقف الذي هو ركن الحج بعرفة. وهذا يبين أن نمرة وعرنة ليست من عرفة، فإذا كانت عرنة ليست من عرفة فنمرة من باب أولى، لأن نمرة شرق عرنة، عرنة لأن نمرة غربي عرنة، وعرنة غربي عرفة، فمن باب أولى أن نمرة ليست من عرفة، خلافا لمالك وجماعة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، يعني سار عليه الصلاة والسلام من نمرة، ثم هو عليه الصلاة والسلام خطب في الوادي عليه الصلاة والسلام، لما فنزل بحتى أزغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له عليه الصلاة والسلام، فأتى بطن الوادي فخطب الناس عليه الصلاة والسلام. وهذه الخطبة كانت قبل الصلاة وقبل الأذان، هذا يبين أنه لم يصلي الجمعة في ذلك بأمور: أولا أنه خطب قبل الأذان، الثاني أنه خطب خطبة واحدة وجمع خطبتان، الثالث أنه صلى الركعتين سرا والركعتا الجمعة يجهر بهما، وربما عند التأمل يتبين فروق أخرى في الفرق بين خطبة الجمعة وخطبة يوم عرفة، فهذا يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة، وهذا بإجماع أهل العلم، ليست صلاة جمعة إنما صلاة ظهر صلى صلاة، وهذه خطبة خاصة بيوم عرفة يخطبها الإمام كما خطب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه: فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وإنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد ثلاثا. نعم. قال رضي الله عنه: هذه خطبة عظيمة خطب النبي عليه الصلاة والسلام في بطن الوادي. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، يعني هنا قال دماءكم وأموالك حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر في هذه الخطبة العظيمة حرمة الدماء والأموال والأعراض، وهذا تقرر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدماء، دماء الجاهلية، وبدأ بأهل بيته عليه الصلاة والسلام، وقال: أول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث. ربيعة بن الحارث هذا صحابي ومن بني هاشم، وتوفي في خلافة في آخر خلافة عمر رضي الله عنه سنة 23. وابنه ابن ربيعة هذا غلام كان يحبو بين الأبيات، وكان مسترضعا في بني سعد، يعني أرسل إليه بني سعد يرضعونه، فقتلته هذيل، قتلته هذيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل قطع دابر الجاهلية وتعنتها وتعصبها بدأ بالدم الذي في بني عمه عليه الصلاة والسلام، فقال: أول دم أضع دم ابن ربيعة. ولا شك أن هذا من أعظم الأسباب التي تجعلهم يذعنون، ولهذا عمد إلى الأمان فقال: وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب، من الربا الذي كان في الجاهلية فوضعه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن أمور الدماء والأموال هي أعظم ما توقع الفساد في الأرض، أعظم ما يوقع الفساد في الأرض أمور الدماء والأموال. ولا شك أن الدماء سببها النزاع في الأموال، ولهذا تكفل الله سبحانه وتعالى في كتابه بقسمة الأموال: أموال المواريث وأموال الفيء. هذه الأموال لعظم أمرها، وأيضا حمى النفوس وحرم النفوس، ولهذا قرر ذلك عليه الصلاة والسلام تقريرا عظيما. قال: فإنه موضوع كله. ثم بعد ذلك أيضا قرر أمرا عظيما خلاف ما كان عليه الجاهلية في امتهان النساء وإهانة النساء، فأمر بتقوى الله فيهن، فأمر بتقواه سبحانه وتعالى وأداء الحقوق الواجبة عليه تجاه النساء من الكسوة والنفقة، وأن هذا أمر واجب ليس معروفا من الرجل على المرأة، بل هو أمر واجب ما أوجب الله عليه. ثم قرر بعد ذلك أصلا عظيما وهو السنة، وأن العصمة في التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، وكذا سنته التي هي مبينة لكتابه سبحانه وتعالى. ثم ختم ذلك بأصل عظيم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قال: نشهد أنك قد بلغت وأديت. فرفع عليه الصلاة والسلام أصبعه ورفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس، يرفعها إلى السماء، إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى في العوم يستشهده سبحانه على هذا البلاء. فقالوا له عليه الصلاة والسلام، يعني أنهم شهدوا ذلك، فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاثا. يستشهده سبحانه وتعالى على ما أقروا به بأنه بلغ البلاغ المبين، فلم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أدى الرسالة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام، ولم يمت حتى أقر الله عينه بنصرة كتابه وظهور دينه وما نزل عليه عليه الصلاة والسلام في تلك الآية العظيمة في عرفة في أعظم موقف: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رضي الله عنه: ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة ودفع حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين له الصبح. صلى الفجر. فصلى الفجر حتى تبين له الصبح. ايش عندكم؟ حين. ها؟ ايش عندك؟ حين. حين. حين. فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخزف أو الخذ. خذ. نعم. خذ. نعم. أحسن الله إليكم. مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى النحر فنحر 63 بدنا. انصرف. ايش عندك؟ عندك المنحر؟ منحر؟ نحر. الى النحر. عندك النحر والمنحر؟ النحر. النحر. هو منحر وعندي النحر بس. نعم الصواب المنحر. منحر. احسن الله اليكم. ثم انصرف الى المنحر فنحر 63 بدنة بيده. ثم اعطى عليا فنحر ما ثم أعطى عليا فنحر ثم أعطى عليا نعم ثم أعطى عليا فنحر ما غبر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى على بني عبد المطلب يستقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقياتكم لنزعت معكم سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه، رواه مسلم. بارك الله فيك. يقول رضي الله عنه: ثم أذن بلال ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر. هذا أيضا وجه آخر بأنها صلاة الظهر، لأن جمع العصر إليها، جمع العصر إليها. والمسافر لا يصلي الجمعة بالإجماع، بإجماع المسلمين أنه لا تصح الجمعة من المسافر أن يقيمها استقلالا، لكن أن يصليها تبعا فإنهم هذا شيء آخر، لكن أن يصلي الجمعة في السفر هذا قول شاذ، إما قالها ابن حزم وجماعة صواب أنه لا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في أسفاره لا يصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام، فجمع الظهر والعصر. والجمع في السفر يختلف، هل الأفضل التقديم أو التأخير؟ الأفضل والله الأفضل هو الأيسر، وهذا هو قول عمر عبد العزيز وإسحاق بن راهوية اختاره ابن المنذر أن الأفضل الأيسر، وكذلك الفطر في السفر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جمع في عرفة جمع تقديم، وفي المزدلفة جمع تأخير، وفي منى لم يجمع بل صلى كل صلاة في وقتها، وهو الظاهر أيضا من تصرفه عليه الصلاة والسلام في بقائه في الأبطح من الأحد إلى يوم الخميس، أنه يصلي كل صلاة في وقتها عليه الصلاة والسلام، ولم يصلي بينهما شيء، في دلالة على أن الجمع لا يفصل، فإذا أراد يجمع الظهر مع العصر ما يفصل براتبة بل يقيم العصر مباشرة بعد الظهر. ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، يعني وخلف الجبل، والجبل عن يمينه وهو إلى الجنوب من الجبل، والصخرات الآن زالت من الجبل وأزيلت. والنبي عليه الصلاة والسلام هل قصد إلى هذا الموقف أو اتفق له هذا؟ يظهر والله أعلم أنه هذا الموقف، لأنه هو أيسر من جهة مرور الناس إليه، وأن الناس حين يدخلون ويخرجون من عرفة يكون مرورهم به عليه الصلاة والسلام والالتقاء به سهل. ولهذا قال وحبل المشاة بين يديه عليه الصلاة والسلام، فوقف كما قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، يعني لا تتكلف الوقوف في هذا المكان، لا في عرفة ولا في المزدلفة، في جامع، وجامع كلها موقف أيضا. واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس عليه الصلاة والسلام، في دلالة على جواز ركوب الناقة ولو طال الوقت، والدعاء على الناقة. والنبي عليه الصلاة والسلام ركب الناقة حتى يشرف أي الناس ويروا عمله ويمكن أن يسألوه، فلم يزل يدعو ورفع يديه عليه الصلاة والسلام، وهذا من المواطن التي رفع فيها يديه عليه الصلاة والسلام. وانتظر حتى ذهبت الصفرة قليلا، حتى بعد غياب القرص وذهاب الصفرة، وأردف أسامة، أردف النبي عليه الصلاة والسلام أسامة مولاه، وكان إذ ذاك شابا رضي الله عنه، أسامة بن زيد أردفه عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا المقام مقام عظيم، كل يحرص في أن يكون ردف النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يردف مثلا أحدا من بني هاشم، بل أردف أسامة رضي الله عنه، إشارة إلى أمور تتعلق بما كانت عليه الجاهلية، ونف ما كانت عليه الجاهلية، وأن الشرف والكرم لا تكون إلا بالتقوى. ودفع حتى أتى المزدلفة فمشى عليه السكينة عليه الصلاة والسلام، هذا كما جاء في خبر آخر السكينة، وقال إن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس بالإسراع، فصلى بها المغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام في المزدلفة بأذان واحد وإقامتين، وأن هذا هو الصواب. وقع اختلاف كثير في حديث ابن عمر، وقع في اختلاف كثير، وحديث أم مسعود وموقوف عليه وقع في اختلاف أيضا. والصواب أن فعله في المزدلفة مثل فعله في عرفة، فكما أنه في عرفة صلى بأذان وإقامتين، وهذا محل اتفاق من الرواة وأهل العلم، فالمزدلفة كذلك، فحملوا ما وقع من اختلاف المزدلفة على ما وقع الاتفاق عليه في عرفة، فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وبإقامتين، ثم ولم يسبح بينهما، بمعنى أنه لم يتنفل بين الصلاتين عليه الصلاة والسلام، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى عليه الصلاة والسلام. اضطجع عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر جابر رضي الله عنه هل صلى النبي صلى الله عليه في تلك الليلة كما كان يصلي في عادة الصلاة الليل وهل أوتر، لكن الأصل أنه كان يصلي ولم يكن يدع الوتر. وجابر رضي الله عنه لم يكن غرضه بيان عمله في اليوم والليلة لأن هذا قد يطول، إنما كان غرضه هو بيان صفة حجته عليه الصلاة والسلام. ثم ركب القصوى يعني بعدما أصبح حتى أتى المشعر الحرام، هذا يبين أنه بات في مكان وقصد إلى المشعر الحرام فاستقبله يعني عند الجبل الذي فيه بني في محله مسجد، فاستقبل القبلة فدعا، ولم يذكر في هذا أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام فدعاه وكبره وهلله وحده، وهذا مثل ما وقع له عليه الصلاة والسلام على الصفا والمروة، وأنه دعا الله وحده وهلله وكبره، فلم يزل واقفا يعني يهلل ويكبر ويدعو، وهذا مما يشرع في تقديم الثناء بين يدي المسألة، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا يعني حتى قبل غروب قبل طلوع الشمس، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وهذا خلاف ما كان عليه الجاهلية كما قال عمر كانوا يقولون لا يغيرون أو لا يخرجون مزدلفة حتى تخرج الشمس وتكون على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، ويقولون أشرق ثبير، زاد ابن ماجه كيما نغير، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فخرج قبل طلوع الشمس فدفع قبل أن تطلع الشمس، وردف الفضل بن عباس. بعد ذلك نزل أسامة رضي الله عنه قال وكنت في سباق قريش، وأردف الفضل خلفه عليه الصلاة والسلام حتى أتى الجمرات، حتى أتى جمرة العقبة في ميناء، حتى أتى بطن محسر بحركة قليلا، ومحسر هذا هو واد يفصل بين مزدلفة وميناء، واختلف العلماء في علة تحريك دابتي عليه الصلاة والسلام، قيل لأن الفيل الذي ساقه الحبشة لهدم الكعبة قرين حسر في هذا المكان، لهذا ضعيف لأن الفيل قد هلك في المغمس كما في السيرة ولم يدخل الحرم، وقيل لأنه محل واجتماع للجاهلية يحيون به شعائرهم، فهذا إذا ثبت كان يصلح علة لتحريكه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يستعجل ويبادر الإسراع في أماكن الشرك ويسرع ويتجاوزها عليه الصلاة والسلام. وقيل وهذا أقرب أنها أرض دمث وأرض تغور فيها يعني ينزل فيها خف البعير، فحرك جمله عليه الصلاة والسلام وناقته حتى لا يعوقها تراب الفاصل بين منى والمزدلفة، فهذا كله محتمل، ولم يثبت شيء يعني بيقين أي شيء حرك لأجل عليه الصلاة والسلام، والسنة يعني هو فعل ذلك إذا تيسر. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى الجمرة على جمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، في هذا دلالة أن كان في ذلك الوقت الطرق التي ينزل الحاج والآتي من المزدلفة الذي يأتي من مزدلفة إلى ميناء أن له ثلاث طرق، طريق عن يمينه طريق عن شماله طريق في الوسط، والنبي عليه الصلاة والسلام سلك الطريق الوسطى لأنها أقرب إلى الجمرة، والطرق هذه بين الجبلين اللذين يحيطان يعني بميناء وقبل دخولها، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى لتخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة يعني جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات، وهذه هي الجمرة التي ترمى في هذا اليوم وترمى بسبع حصيات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال القطن سبع حصيات، اختلف هل أخذها المزدلفة وأخذها منا، وقال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وهذه حصيات صغيرة يعني مثل حبة الفول أو أصغر قليل يعني أصغر من الأنملة ورأس الأصبع، فليست كبيرة وليست صغيرة جدا، ورمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نحر 63. قال العلماء هذا إشارة إلى أنه يموت عليه الصلاة والسلام موته وأجله على 63 سنة، ونحر علي 37. جاء في رواية عند أبي داود على العكس، والصواب رواية مسلم. ثم أمر من كل بدن بضعة فجعل في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشراب مرقها ورقها، لأن الله سبحانه أمر بالأك فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطعة لحم من كل بدنة وطبخت في قدر وشرب مرق، والإنسان إذا شرب من المرق هذا اللحم فكأنه تناول من جميع الإبل، لأن المرق هذا يتولد من اللحم الذي أخذ من هذا من اللحم الذي أخذ من 100 من الإبل، 100 قطعة من 100 من الإبل. فجعلت في قدن فطبخت فأكل من لحمها وشرب مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، يعني طواف الإفاضة، فصلى بمكة الظهر. وهذا في حديث جابر أنه صلى بمكة، وفي حديث ابن عمر أنه صلى في منى ولا منفات. فحديث جابر أنه أدركته الصلاة في مكة ثم رجع إلى أصحابه وجدهم يصلون فوافقهم وصلى معهم، أو وجد بعض أصحابه لم يصلوا فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. فصلى الظهر بمكة فأتى على بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم نزعتم معكم، فناولوا دربا فشرب منه. وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام كان في لفظ آخر لولا أن يغلبكم الناس لوضعت الحبل على عاتقي ونزعت، لكن خشي أن الناس بعد ذلك يضايقونهم فيجعلون هذا أمرا مسنونا فيعملون كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يعطوه شيئا يشربوا منه فناولوا دلوهم شرب منه. رواه مسلم، وهذا الحديث كما تقدم رواه مسلم ضمن جعفر محمد بن علي الحسين عن أبيه علي الحسين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والله أعلم. نعم يا سيدي، نعم أبعد صوت.